إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. قال دمال كنغال حال تدي سنت دعنا جولة دوفتي وتتو فرجنغ ما كنعمتو. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصاة فحتها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدميه. يجي سند من فايتو الإمام البخاري رحمه الله. النص سند ويتك الإمام البخاري. كان الإمام البخاري ووي. حدثنا يحيى بن بكير. يحيى يحدثنا الليث أوني الليث بن سعد فقيه كمصر كوبي. عن عقيل أو عقيل بن خالد. أن جاء موب في اللي ابن شهاب أن جاء هديسون أن جاء قدو قال عن ابن شهاب أرهم الحديث في الكتاب عن ابن شهاب يولي ابن شهاب بن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. خذ رقم الحديث فقط 410. أن أبا هريرة كان 11. أن أبا هريرة وأبا سعيد بأصحاب بديده أخبراه بكمري حميد بن عبد الرحمن كان حميد بصحاب بديده صحاب بديده كمري من بديه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في حائط المسجد كان كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكارتو دي في حائط كوكول المسجد المسيرين دي وي جونكا كوكول المسيرين دي هاجون ان قال نكو سين نخامه نخاعه يا ام نخامه نكو يته لي بيتيكو يغي نخاعه ونكو يته لي بيتيكو نخامه بالميم وني جونكا اون كارتو نيالتوري هوري نيل بي جونكا كو صدركوني وي نخاعه بالعين كو راسكو وي نخامه بالميم لأنه فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى رهيوتني حصاة هرها حجري وعم جونك هرها حجري حصاة هرها حجري واتر جمعي حصن فحتها أهيفت ثم قال أوي إذا تنخم أحدكم ستويدي قوت مول فيفك ما دوس هارتك فلا يتنخم فتي أهارتو إبال وجيه سؤتت إبال وجيه فرأي اسمكو ولا عن يمينه ونا نعم مكوت وليبسط يوتوت عن يساره أننا مكو أو تحت قدمه ما ندر كوين المكو. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال تحت قدمه اليسرى أو تحت قدمه دان يكون المكو اليسرى ننغل يونك اللي يكون ننغل سمي جونك بانينا وما اللي يكون ننغل قالوا التفصيل من سلمي سيلكي نقصتها. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. فاجوني سند ميت أن يادر إمام البخاري وبي حدثنا حفص بن عمر وبي حفص بن عمر جنتني حفص بن عمر بن الحارث الحوضي حدثنا شعبة مكين أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج قال أبي أخبرني قتادة قتادة بن دعامة همريكا قال أبي سمعت منني أنسا يضبو دار الفكر قال أبي قال النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتفلن أحدكم تفل وإن تت تفل يتفل ضمدو أنا قصه يتفل لا يتفلن أحدكم فتقوت من تت سن سن بين يديه يسوم ولا عن يمينه ونننه لأنه تتت ولكن تتت عن يساره أننمكو أو تحت قدمه أو تحت رجله داركو نلمكو donjon ka eri way arande jo tongiri ngal yusra nanal o yi wattaflu shabihum bil basqi o yi taflu donka ma ngare masdar ona masdar ka taflu yeten o yi taflu e basqo ona mbino buzaqo tutade e mbito tal yi buzaqo ona yi busaqo ona yi busaqo donka taflu anandi e buzaqo li anna al awwal al basqo joni basqo woni donka fisu tuto seda tegal musu buri dum heewde ne wiyete jonka at-taflu tegal mu ya nafs fa nafs ayo joni won hala anaro en fami kay sedna julaka wa tutude yesu mu tutude bangi nyam o di bangi nyam o do ay joni o masala goddo e ngondu dem do o woni masala so tawi neddo wana julo woni ana wawi tuttude ɗon so tawi a wana juulowo aɗa wawi tuttude yeeso ma ma tutta junngo ma ñaamona so e wona juulde gonɗa ɗon joni haala ulama o en goni e oɗo ka joni sa ƴeewi o tongayno la yatfilanna ahadukum bayna yadayhi wala an yaminihi soti neɗɗo tuttu bayna yadayhi yeeso mum wala an yaminihi wana ñaamu niwi ni hadise owi o tongiray ɗum fewi hunde jonno hadisa ɓettinoɗo mo janguno ɗen ley darsu ɓettinoɗo o nde o wi ida tanahama ahadukum fala yatanahama qibala wajhihi wala an yaminihi wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamihi al yusra ɗon en mbiɗen babu ɗon ɗo hakki al mukhatib al hasa fi al masjid ɗum holli hono le miside noon naaru jonka e alhaali julde to ndenno ana wayi honno joni kanko ko yehi dow mum nde مسألة عند عدت أصولهم كو إمام بيتا حمل المطلق على المقيد وحمل مطلق على مقيد أو لا وانا المطلق محمول على المقيد أو إن جون كهنا مطلق وجمثل إنه تي جولة تمويرة جونون وقد جزم النووي الإمام النووي نون كان يكاوي هنا بني نعم توت تاكس ولي جولة نقول دا يسال جولة نقول داف سو تي لميس نقول دا يتنا موفوفونون ɗum kanko yehi dow numu ɗum kanko al'imamu nawawi ko wi ko du wonko yarwinta ɗum ɗo saabi abdourazaq e tanamum pilli kewiɗe abdoullah ibne masoud o wañi neɗɗo tutta o wi kariha an yabsuqa an yaminihi wa laysa fi salah o wañi neɗɗo tutta junngo mum ñaamo fay so wala e julde e omar ubne abdoul asise du haaɗi ɗum ɓiyum mutlaq o wi fati waɗa mouad ubne jabalin du o wi ma basaktu an yamini mu aslamtu min ka gila cilmum mi tutta junngoam dungam ñaamo tutade am jungam na gila cir mum waray do jonno fillama e malihi kany kawi basi wala hen kharija salati en fami de kudde ikhtilaf ulama o en goni hen e biɗen jidi e yimbe be sanne sanne bangal hono yidugol sariyan kewol be paama hono no lural jogorte ko lural jogorte de yo hadisa gi nura sallallahu alaihi wasallam gardo de joni hono yaabe do dun tobe so be jiemti o do hadisan hola dum woni yaɓe neɗɗo wawi tuttude mutlaqaɓɓe maliki jaaɗo e julde tannuno o du sa ƴeewi hadisa arandejo ɓettunoɗo an holla ɗum ndenno so khilafu ulama en gaari hono ni fo fati gaɗa taasubu taasubu woni de ko oɗo ko woni gonga heddiɓe fof pene fa kalɗo ko heddiɓe kaali ko fo fof yo jenkirteɗo indaɓe ɗo ɓe woɓe jottiɗa ɗum e muɗum hay maliki jaati yottaki wiɓe arandeɓe noon jonno ibnu masoud maliki nati ibnu masoud sahabaji nuraɗo sallallahu alayhi wasallam joni noon so konngol nuraɗo iwi hen batte hono qima neɗɗo tan mawninta konngol ana wawi ibnu masoud haala konngol sahabaji goddo mo yottaki mo haala kongol tawi ngol mungol jiiti ɗum ana wawi wadde taabiyinkoɓe ana wawi joni tawi ɓurɗo andal hono Saïd ɗum no Seyyib en haala hunde goɗɗo tawi yottaki mo haala hunde tawi ngol mungol dalil tan jiitinirte hono joni ijtihadu goɗɗo jiitini goɗɗo ka ɗum haɓɓaki dow ɓural sona ɗum ɓural imma en ɓe wala jakkiɗo ɗum ɓen ka an ka sa ɓami ɓural goto e mabɓe fof hunde fof ko wona ko jomum haari ko fof kalɗo fof ana waɗi honno kalɗo konngol gongol ngol jeydaka e dina Allah ɗum anden ɗum yo ɓillare e andal sanne sanne sanne jooni noon heewɓe e muhaddise en ka jiitini hono wayde tuttede o mutlaq nanani قد نقل عن مالك أنه لا بأس به يعني خارج الصلاة ويشهد للمنع أنه كره وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة منها روايته همام فإن عن يمينه ملك هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الله وي لأنه هنا وي بأنهم بيجون وأنا إن بمالك وينون كان يكا وي جولدة نوانيا يونكا وانيا بدو من الدنكا عنده كان بيدو إبعتو كان كالي ألا من ينو دون وي بي هنا أنا وانيا نتوتا جنو من يوم مطلقا به في حديث أبي لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله عند بيكا الأمون أنه يأم أمون أنه بيتوان بيتو دو إنبي إلا أو بيكيبي كم بيكيبي يأوي نسل إيثم يأي معنى معنى أون أمنا كذلك يكو يأوي تنوكو دونك يأندلو بيمبي دي حديثة هنو من جنغو أنه هلي ملائكة أنا جنغو مكو نيامو ينقل سيم بني ملائكة تيتي دو جنغو مكو نيامو أون e bangal hono so omo juula noon ɗum ɓe paamile hen ndenno alhafizu ile fatahu lbari ɗo o wi ɗo so tawiwede wona malaika bindowo o muyrade so o muyraka o ka neɗɗo ana julde wala julde fof ana ñaama mutu alaysa kadalik o wi wa ka anna alladi khassahu bi halati salati akhadahu min illati nahyi almadhkurati fi riwayati hammam an abi huraira haythu qal فإن عن يمينه ملكا هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله وقال القاضي عياض النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو ما إمكان غيره فإن تعذر فله ذلك قلت لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه كما تقدم كبير نقرر ده إلين تاري لأن هذا مجد مطلق يعني عندنا جوني كان كو الإمام البخاري وكو بامي كارتو دي توتا دي بول دي فقوتو دمو جيتي هيا باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه ليسرى قال دما ليبزق يؤتوت عن يساره فرن رمكو أو تحت قدمه دال القدم والمكر ونكوين قال مكو اليسرى ننقل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه بخاري دور لي حديث ففتي كعب عند فايدة وني مكونين دور لي حديث ففتي عند فايدة وي باب دم ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى حدثنا آدم آدم بن أبي إياس جنتنيم كانكو آدم وقال وي حدثنا شعبة شعبة مكين أمير المؤمنين في الحديث و. حدثنا قتادة أوان قتادة بن دعامة الأكمة أكمة هو دمدار أمبومدار قال وي سمعت منني أنس بن مالك طالب أنس قال وي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن المؤمن إذا كان صلاته ما في الصلاة جلد فإنه يناجي ربه ومقلن جرى جومك فلا يبزق أن فتي أتت بين يديه يسمك ولا عن يمينه ولا ننمك ولكن عن يساره ولا عن يمينه ولا نيامك ولكن أتت عن يساره ننمك أو تحت قدمه القدم والمك حدثنا علي قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمعت حميدا عن أبي سعيد نحوه. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. ويكسي سند من يد إمام البخاري. حدثنا علي علي بن عبد الله المديني وما أبو بخاري ونبي أنه بخاري كان يحفظ كهول من يسمو دي بفوسنا يسمك كانكو علي بن المديني ويحدثنا سفيان وسفيان بن عيينة أنا سفيان الثوري دو أنهم عيينة هنا هنا كين دير سابي شايدا جمنا يلي فايدو سميان يوديرون دونك كين دير تسعي سفيان تنوي اللي تام يلا سفيان الثوري ونونا نا سفيان بن عيينة ونونا بكيندير التالبابي مودي بابي طبقاتي هنني. حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري موضوع تابعين وجاي مودي بابي الإمام مالك ذاته. عن حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوف من جنجر دنانه وانا حميد بن طويل ودي وحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. عن أبي سعيد يودي صحابة جبتر أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر ويئي نخامة جونكا كارتو دي في قبلة المسجد قبلة مسجدنه فحكها ويقر لهم بحصاة هرها بيري ثم نهى أهدي أن يبزق الرجل قرق تتا عن بين يديه يسما أو عن يمينه ما نعم ولكن كهدو تتا عن يساره أن نمكو أو تحت قدمه اليسرى ما عند الكوين المكونا ننجا. وعن الزهري في الكيودي الزهري كالسميع حميدا أي وصابي صور رواده ناني جواني عن واردنا حدثنا الزهير عن حميد لو صرح بالتحديث عن أبي سعيد النحو هو هنا أرى حديثه. يونتن النحو فيه التصريح بسماع الزهري عن حميد وهو اللي جونك هو اللي جونك تصريح في اللغة الزهري يدي حميد. أي وأنا معلق دنيا وعن الزهري وفي الميلا وصنر قرن تي أم معلق وأنا أوتونين كو وموصول معنا ثم وكتيجي الزهري أنا في الروم التحديث أنا وكتيجي أنا في الروم عن أنا سبيجون كقولي هيري سواء إني فو أتان أروي معلق نو هاي رأنا وأنا سنر ناني وني فايت الزهري سانجاج الزهري ولا عن أنا ولا التحديث خلاص نك نبي ينوده. باب كفارة البزاق في المسجد جوني هذول كفارة ستوتي لي مسجد سبس توتي لي مسجد كزنوب هذول كفارة زنوب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. سند من ياد بخاري أو بخاري حدثنا آدم أو آدم ابن أبي إياس جنتنيم قالوا يحدثنا شعبة أو شعبة ابن الحجاج حدثنا قتادة ابن دعامة قالوا سمعت منني أنس بن مالك قال أو قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة تتقل لي مسيد خطيئة ماذا خطيئة وأنا بوشي خضية زنويت خضعوني بوشي أخضعوني أخضعوا في خضأ من قتل مؤمنا خضأ ومن يكسب خضية أو إثما خضية كأنك زنو وخضية خضية. ما أخضعوني بوشي كاسا جي ندوك جوني خطيئة كان مصدر مو جي جي جي وارد ده خطأ أنا. نعم سلام. كانوني نعم. مسواه المنير الله. مسواه المنير الله. يوم كذا البزاق في المسجد تطل لي مسيرك خطيئة لذنوبنا كان دارم كان دارم ذنوب وكان يدون دو صار هي بينا نن ما ينيرسان يدون دو في الوجوه يو أخضع وي المصباح المنير الفيومي وي الخطأ مهموز بفتحة ضد الصواب ويقصر ويمد خطأ مصوب وهو اسم من أخضع اسم ديد وانا مصدر نون سيسو مصدر كأخضع كإخضاع مرد نانا مسابي سوي وهو اسم من أخضع وهي مصدر دي فهو مخضئ أي أوفي فهو مخضئ لأن جواني بوفي دي هنا كان يد إخطاء هانو يد كورد خضو قال أبو عبيد عبيدة أبو عبيدة هي ما اسمه أبو عبيدة هنا يد أيوة صحيح معمر بن المثنى ويخطئ خطأ من باب علم وأخطأ بمعنى واحد لمن يذنب على غير عمد وقال غيره خطئ في الدين وأخطأ في كل شيء عاملا كان أو غير عامل وقيل خطئ إذا تعمد ما نهي عنه فهو خاطئ وأخطأ إذا أراد الصواب فصار إلى غيره طيب وكفارتها كون كفارة من ده دفنها إردر إيران إردر وارتر الليدي والدى إردر وارتر الدوهن الليدي warti do leedi kanu ka beedan bonde fa so sawar tan do leedi ka so yi yabatam so leeta warta hen ne do yi ata yabban jonga heewa ko ngal mudum ma jonga kaddule mo jodo do ko on irde o de asan fallu gida de ngata hen ira hono misi daaje de leedi ngoni mudu ko nandi mo ka le misi daaje de sima wada hen leedi tapiji de ka daga ta ko tutta nga gasa ta fes afami boti le misi de ngata ki kajiyo nuko jogodo fa luuna misinde zati fa luuna misinde yon kan lati tan yo joni hadisa mo jangonden betade o ko newne ni en fi onon wana halno zamanu hande o wori hadisa on don wonde o wi thumma akhadha taraf ridaihi ridaihi fa qabas fa basaq fihi thumma radda ba'dahu ala ba'd wana jangino hadisa jangino li darso betnodo hadisa anas o nura sallallahu alaihi wasallam thumma akhadha taraf ridaihi o ho isara jonka ridaihi hula mare makonde فبصق فيه وتتهن ثم رد بعضه على بعض هو اللي توتال ان لاج لسان ما كوني هاندي دون دوغاي تيوتي دون نويتي ها كيل نكس اني وجه سو دان غاتا دون ما غي غاتا لي كير ما نجيب ما سري توتا توتي ما غري فوتو تا هنجي غاتا ما غاتا نجيب ما اي بوتي ديك ديك نان جالتيني اوكي وسؤال جيد جاتي على بوتي وكفارته دفن دون دفن وانا ورد لي دفا مانا والمسلم الطفل بدل البصاق والطفل بالمثنات من فوق اخف من البزاق ان فامي كطفل كا بوري هوي فري غلي بزاق طفل كا تتر دني نتا بزاق جون كتان بوري دو والنفس نفس كا بوري فوي فري نفس كا وان توتال ورايني فوفي نويتي نفس نفس ومن شر النفاثات لأنه القاضي عياض هو يلي شره وعلى حديثة وإنما يكون خطيئة إذا لم يلفنه سائرة يديوني جونكا هون زنوب لأنه وعما من أراد دفنه كاسو كتوتر أدفا إرا فلا زنوب ولا نووني نو القاضي عياض فامري لي شره مسلم وقوت علماء ينتمو تارنده مورو مالكي ينكوبه مورو علماء ينتمو تارنده ورده النووي ودو مورو علماء ينشافي ينكوبه مورو علماء ينتمو تارنده نووي بفودو بشره صحيح مسلم نووي شهر منوان إكمال المعلم نووي إكمال المعلم تبي عند مالك ينقوب بشره مسلم سنهي بشره هذه سائلين لمذهب يدي فبر مالك ينقوب نفوتو بشره هذه فوتو بشره هذه سائلين نواكنا مسابي ستوي هذه هنا مالك ينقوب جواني بجيوة دفت أرن دي بيتي نوع بولي في بدفت هذه سائلين شره يمورو دون يمورو نفو تان دم ببرا تفهم دي مذهبي أو أي أنرو كل كوري اللي جاءت وقت أنا كتير نهنا أي أنيك. قال سميد المالك أن قوب بهنا ما بشره لهذه سائر النواك اليوم. قال سميد المالك أن قوب بهنا ما بشره لهذه سائر اليوم مسلم. هل بشره مسلم؟ ما زر يشرهم دوني المعلم شرحي كانكو الامام جاتو اني ترتي للمذهب هاي غوتو شرحي حديث تاغال مكو ما حسن جناي مكو تاغال من القاضي عياض ابو الفضل عياض بن موسى اليحصبي وري ودي اكمال المعلم اكمال المعلم دون مالكين قاضي عياض يوم عند الفنان هون عند المكن قال هذا اللي مذهبي توتن عندي مو عند المون هذه مذهبي دونك ان عندي مو ديوته مذهبي وتن ولي في وكا جوني هون مثلا مالكين كي ديوته مذهب مالكي وتن ولي في سوانا لي مذهب مالكي او غوندا ادي دي جنغو فقه مالكي فاي بتا ديوته مكو سيام او مو شافعي انك تن لي مذهب الشافعي ني ولي في دفت سوانا لي مذهب شافعي او غوندا ادي دي جنغو ديوته شافعي ينكو فو فو اي اتا كو ولي في او وني مو مذهبي ودوم مبو عالم دوكو مب مذهب اي مبو تومتار ني وندي مذهب فو غوندا اي مون ناس غيني ماكو يو القاضي عياض جوني اي اتا جوم اندال فو لي مذهبي جي دي فو في غوتو بلي فوتو دا ديفتي كولاتي يا شريعه سو واوا كاري يكو القاضي عياض حالتك واه اتا مالكي انك النووي اني جوني والشافعي انك اي اتا العالم فو يودكو بيتي كو وارد هاندي فياردو اتمير جيتي القاضي عياض كان هيكم اي اتى العالم بيد ولي فوتو اي بانغال ساريا سو تاوي انا واي كاري نووي هبتا اون فعرفاما هونو ني وني هونو تاوي ري جوكا هاي كان بيدرو بيف علماء يدرو بيف ني غوري نووي وي انا كان لي القاضي عياض كان يولي في نبو اكمال المعلم تقال مو سنوسي سنوسي جوم عقيده جوني جوم عقيده جو مقدمة صغرى الصغرى الصغرى الكبرى وسط واللي في مكمل أبي تف واللي في إكمال المعلم ناس نسي أولو واللي في مكمل إكمال المعلم قوال دائك قرطبي واللي فيك قرطبي أولو فين فين دينا أنسى بيار يلي لي فتح دواك تفو قال القرطبي كان قرطبي مفسر أول دائك بفو إمالك ينقعك di fudu be dunki en ande be mawbe ulama en tomatar ndif ka be galdade o do abul abbas yete bal fi do sharh talkhis sahih muslim ni ngi day dewte hadith e sharh hadith de qal qurtubi fu ghaliban kankono ayo abu abdullah o wonjum tafsiru o talib makono talib makko buri hedo ya qal shaykhuna ton tay kanko moori jom mufi mo woni mobbo o woni abul abbas talib o wonjum tafsiru aya arani be fuusa jeewi detuma be de afaman be maliken ko ka be mawbe to motarnde be jiliti be mazhabiji di fu wondude du sa jeewi detuma insafu mawdo wa siyama qurtubi mufassiru insafu jaadilal mangal do khilafu wari fu biduni ayi ta'assub wallahi hay hono do defte mi en baso taliba be hono yurfade majji hebbinde timne tafsirul qurtubi be mo jeewi tafsirul qurtubi fu mo jude tafsiruji fu mo jude تفسير يروني شرح مسلم أودو أفهمي هاي النووي كان يمكن رؤية يكو قاضي إياد بيكو أفهمي رجواني ونهو دي أندو تي فهم دي كا هنا يلي تي بيرون دو نباي فهم دي نجيو كل إنسان بين لورا الحكم قاضي عياض النووي أو مسألة قاضي عياض نيوي سني أتوتر وفائرة فوزن بالعمل النووي sey so tuttirda fazuna fa ira wadi zunubuk ka sa iri non jonka wadi kafar zunubu dano hafizu yo yarani fo luranga amu muji di ngado ngir ta'arud al-adilla mando masala tidul usul fiqh ton ta'arud al-adilla joni so olati ki am olati ki khas dun ka newino dun ka bama non jonka hono khas o tan kertira am joni do wondo tidde amuji di ngari ngam ndir mu'arad وندو كي هاي امو موغي دي غادر دوري دي البزاق في المسجد خطيئه او جوني ساجي او عامونو او عامووندي او كوبدو فونس تاوي دا اني يرد ما اني ياك يرد فوفو البزاق في المسجد خطيئه لو جوني حالهم ولات النووي حديث غدو دو وردي وليمسق عن يساره او تحت قدمه يوتوتو عن يساره تحت قدمه اي اوتو او دو جونكا يا عمو او جوني وليكو القاضي ادويكو ننو فنووي جوني هومو هيرتينتا غودو ماجي دي فو ظاهر ماجي نيو عام فنووي نووي ني رحمه الله يجعل الاول عاما كانكو وي البزاق في المسجد خطيئة أو يعامون ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد وي أفهمنا هون وليبصق عن يساري أو تحت قدمه يقول أمسوانا ميسي تنقلنا والقاضي بخلافه قاضي عياد لتمو يجعل الثاني عاما كان يكاجر وواجات ويعام ويجعل الأول بمن لم يريد دفنها على النيرنجل ويومو يرد وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التنقيب والقرطبي في المفهم وغيرهما ويهيو بكوري قاضي عياد كي يهدو منكور ونكو قاضي يهدو منكور ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعيد بن أبي وقاص مرفوعا من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضا والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة ولم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن لأنه يو حافظ أجون وشافينك قال جنجي كنا ويكو جيتنا يدومنا وقاضي عياد مالكين كي ويكو رون كو دليل جديد بل يدوم وجيتين عندي بيكي قال تعصب تمين كما مذهب يمين هو جيتين دار تنقوانك تان يوم مذهب ما هو دار تنقوانك تان ناني دوم قدوم دار تنقوانك ناني دوم ناني أيوه حافظ ويكو قاضي عياد ويكو دوم بريفا من هذا كسابي دي حديث وليت مسند أحمد يودي سعيد بن وقاص وي من تنخم كلا كارتيرو في المسجد فليغيب نخامته يوين دون غير كارتو لمنت ان يصيب ده كراهه ان يصيب ما دولي الله يصيب فتدم هيوتو جلد مؤمن غور مؤمن او ثوبه ما كدغال مو فتو يهو تر سدم هيوتي كدغال مؤمن جودي كدو توتار ما جونكا هي ترغال ما دم تر دم متن دم نفن لان ني راه تر دي مؤمن حافظي وانكو بريدو فمينا ركس احمد يطبراني ففيلك يد ابو امامه اوي من تنخع اون كارتيو في المسجد يمسيده وانا يبي نخع وان جونكا كولي صدرك ونخامته ونكولي راسك فلم يدفنه ارى فسيئه فمن فكر دواتر انيم اجوني من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئه وان خبره ولا طولت مبتدا لان جمله اسميه ودفاع وان دفنه سو ايري فحسن يو او وداي دم سيئه سنا او تونغيري هون زنوب سنا او تونغيري سايراي فاهمي كو ولي نتن كو القاضي اياد يكو دونكو جيتي كو كون القاضي اياد نقول جيتي نقول ناوي نقول جوني كون نسمينا القدر ناوي سمينتا نيدو جونكا كونغول منو ياما كونغول ماني جيتي دونكا سمينتا في غوتون سو نسمينا غوركا في غوتو هتا كاي توما تاندي هدرو غورام wala fuma kongol mun hay sahaba buddo yibbe fu Abu Bakri Umar Uthman khilafu ana wara wi'e Abu Bakri man lurri ya asu gonka gol zeedu gol buri jirde ni heewi anni heewi al imam Malik zati mo mazhab min jokka do kongol be filili al muwatta yude Abu Bakri Umar Uthman ali so yahay do majji o yido kongol sahaba be wobbe ko wana ben pa min khilafu fiqhu khilafu hon lurra nga pa min dum famu nan billiga men ga sande sande jon non tin de jangel so jande yirwi fuda en faado en bizni laine ko faabo to dum kasi wari le muslim to o wi wajattu fi masawi a'mali ummati mitawi ana jeya e ko boni e golleji to motare amde annuha atata kunu fil masjid la tudfan tuta na kartu di al-limisir tawi iraq bal qurtubi yi o qurtubi mi wi ngi da hono to qurtubi fu anda abul abbas on فلم يثبت لها حكم السيئه لمجرد ايقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مرفونة وواريدم زنوب ايرون لي مشيرتان سنتاي ايرون يوباتان دوم عراق سعيد بن منصور دو فيلكي يودي ابو عبيده بن الجراح انه تنخم في المسجد ليله ابو عبيده غوتو اسب سينرا بي الجنبه وان جام غودو هارتيكي لي مسجد فنسي ان يدفنها ني يغيتي ايرد جام نون هارتي توت لي مسجد يغيتي ايرد حتى رجع الى منزله فاورتي قال لمكو نينو ميكيتي denno fa akhadha shu'latan min narin do warti de denno micciti o bami chunkuma liite non dio ni fedon non zalima la itfa hada itindu yasir fa akhadha shu'la o bami chunkuma liite ayine torso jingala o bami chunkuma liite summa jaa awari fa talabaha onat le misin do mo jeewa jeewa do tuti do fo yi hatta dafna o iri arani fo wi do irinde alhamdulillahi alladhi lam yaktub alayya khati'atan al-layla ميتي الله مو يندناي كم زنوب هاندو دو دو فاجوني فابيكي حال قرطبيك هولي ديكا زنوب اوكا سا ايرايدي سا ايديكا زنوب والا ومما يدل على ان عمومه مخصوص أن عمه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف أويك هلا تتو غونغول وانا تتو غونغول وني زنوب سناتا إيراي وانا إنجينا هذه بيتان أنا تتو ريكا دونغول سوتا تتو غول مسجد فوقا ساتا كانو كانو نغول تتا كان. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أوي عبد الله بن الشخير أوي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلد نور الرسول صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله ستليكون المكون نانغال ني ويغير فرمكو فاي واسناده صحيح والظاهر انه كان في المسجد في اي ما تقدم وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما اذا كان له عذر كان لم يتمكن من الخروج من المسجد والمنع على ما اذا لم يكن له عذر وتصن حسن والله اعلم وينبغي ان يفعل ايضا بين من بدا بمعاجله قبل الحفل لانه انا هاني دو جلا توتا ايرا اسا tay donc andi asura fu tay lu gira neno ngata ila fami donc ay hon kafaratuha dafnuha awande o iran donc fi turabil masjid so njaren ma donc korka di ngoni ma ceddi ma ko non fu hono ni wana hono yaltinde hono ruyani wiide irdeton ozati babu dafnin nukhamati fil masjid الإمام البخاري في سكيته وري حديث بيتيرو ما نسوا وري هنا ترجمة كيت يودي حديثه هو كيت قدي وين ليه كونا كوا إن ترجمة أكو وارن وارن ترجمة كنيمتو سبي إن بينو فقه البخاري في تراجمه فقه البخاري لترجمة ما كوني قني لأنه سوا ما وري دون كجوني حديثه هو يودي وارد فقه أك لأنه صحيح البخاري ديوتر فقه هنا ديوتر حديثه donc كذلك adabu fu dusan sun jami'un fa anda joni ka hono fiqhi yaltinirte li hadith wa bi hadathana ishaq ibn nasr qala hadathana abd al-razzaq an ma'mar an hammam sami'a aba hurayra 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala idha qama ahadukum ila as-salati fala yabsuq amamahu fa inna ma yunaji allaha ma dama fi musalla wa la 'an yaminihi fa inna 'an yaminihi malaka wa yabsuq 'an yasarihi aw tahta qadamihi fa yadfanuha so waddi mo kasi du ko hadith o anda wana sanadum o waddi arande le o waddi tade dum du anay may rekes aya sanad ne ne limni fu hadith o beedi yanude andi donc takhsisu jumako et jumako du fu andati le hen ma za taqul ha ah fa yadfinuha no jati yote dafana yadfinu wala tadfinanni fil falati fa innani akhafu idha ma mitu alla azuqha وي حدثنا اسحاق بن نصر امامك ودمت اسحاق بن ابراهيم بن نصر نون ويتي حدثنا عبد الرزاق ابن همام جم هون جونك مصنف بل في المصنف عن معمر يدي معمر بن راشد عن همام همام بن منبه بن الكامل الصنعاني كان كو ديم دار وهب سمع انني ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبي إذا قام أحدكم سقوط من أميمة إلى الصلاة فأدي جلد فلا يبصق فلا يبصق فلا يبصق فلا يبصق فما نقول أمامه يسوم فإنما يناجي الله ومقول نجرى الله ما دام فن أم دومي في مصلاه جلد ما كنت ولا عن يمينه فدي تتبنى ما كن يامتوت فإن عن يمينه ملكا ملائكا نجم ما كن يامتوت وليبصق يؤتد عن يساره ننمكوغا أو تحت قدمه ما عند القدم والمكوغا فيدفنها دي أو إرادو أيوة وقيل إنما ترجم الذي قبله بالكفارة وهذا بالدفن إشعارا ما دام في مصلى تخصيص المنع ولكن التعليم متقدم كاجون هو ما دام في مصلى هو جون تعليل بتيد او كان هولا فيسا ولا يجول دوا توتل لي مسين دك سبي هولي سا توتي دي حديث بيتنا دو اثرن اثرن اسلامك من جدال لكن التعليم المتقدم يقتضي المنع في جدال ولم يكن في الصلاه كوكو المسيد مول فوني وي وني وا وا دي سابي جون كان هونو تيدي دي مسيد دي كاسار اي جولدي دوم بودي فو جوغادي زنوب koko ngol du koko funnangal dum buri fu bonde kess donc azunu bay fu yezunu bay de zunu bay de burundi a donc malaika en kalino yalla malaika mu julde on en kalino nani o yoran halde halmu yalla malaika mo alhali kupundiro wa inyato alhali julde tanona na malaika katibu bindo ono wanzure dukesi sotayi bindo yasaru nano netotodu malaika anu mbi anawa ilata de malaika yaminu onga mtedi ndemo sabira andi jungo nyamu budi tedu do jungo nono dum hewi akudama wa mbi ka hafizu non oyu wala yakfama fihi maana hono jawabu yalayim وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل للكاتب السيئات فيها. يوغي وانا نوندي كوساوي سو كير ريدوم جولد دي سيدي دانا جولا كان ديكا وانا زنوب ويندنتي ديكا باراجي ني ويندنتي اي ندن باراجي ويندتي بيندو باراجي رو جونغو نيامو وني غون جونغو نانا او كا ولا غولن دن دنا سو ولا غولن او هنو ولا دوني ويشهد له ما رواه ابن ابي شيبه من حديث حذيفه موقوفا ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات أنا أعطوك جوني ولا أقول لأنني قال ابن أبي جمرة ابن أبي جمرة وبخاري دلين فتحنا ودموا لشهر مكو أسان ابن أبي جمرة وقوت علماء مالكيين كوابين randi madkhal ibn al-hajj deftere wado re hala bid'aaji ni al-madkhal man madkhal ibn al-madkhal ibn al-hajj kanko o sheikhu jo jom madkhal o kanko woni sheikhu jo jom madkhal o mabbo jom madkhal o kanko ibn abi jamra ay won hadithaaji de o walli fi o wadi ikhtisar li bukhari hono hadithaaji temetati o sharhi de ka sharon monde juzu yanay mo jutul maktabona juzu yanay ayo bahjatun nufus وديهن هالاجي رقاي قوجي فاهي حافظو هالاجي مكو ديار بلا دون نكو جي كور دي مسوتي مسوتي ندي جنن طبيعة طبعة جديدة مي طبو ماير كسو هيك سعودية طبو كسو محقق محقق جدا لا فعلوا به خدموه كثيرا لكن بالأسف نوار تاني ndaye ne jeyade to boy na de len ni du ko sa je ma hada ahmad baba musxaji mer fahi yontu jungoji ma hada ahmad baba fahi oyi ibnu abi jamrata wi hon ire o lam yaqul yughdhi wi ay hon ne do suddatu li anna taqdiyata yastamiru darra bi sabsa suddi ay do hen le tanka hon kalde nanni oyi dum ka be dan torode tan tabi ne do ran jodo do hen tay yi ay bi khilafi dafni dum lutti hon irde ok fa innahu yufham minhu ta'miq fi ba'dni al-ard su yama ire kafu sina ngada fayo lugidida le leedi ni tafa ngada hin tutade o yi wa qala an-nawawi fi ar-riyad nawawi li riyad as-salihin wal murad bi dafniha ma idha kana al-masjid turabiyan aw ramliyan fa ma idha kana muballadan mathalan fa dalkaha alayhi bi shay'in mathalan fa laysa dhalika bi dafnin bal ziyadatan fi at-taqdir o yi tay misir ne honno sima wor henni atuti re yigal yigalan jungo on ka be dan som de nuko hono tunnin nuko ta hafidhu ayat sina tay tabi fu hedda kende ya adu liccere ma goddum fukku da fa laabi taw tabi fu hedda kende tayyib babun idha badarahu al-buzaq falyakhudh bi darabi thawbihi حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا قدينيك حديث وجنغنو كوري وقعتك السند كوري مدى فأندين جنك فنتوتي بيئاري هون إرادة نانجا توتو ياسل لدي سو جونيك أمجالك أنكر السروجي بدره قال المعروف في اللغة بدرت إليه وبادرته وجيه بأنه يستعمل في المغالبة فيقال بادرت كذا فبدرني أي سبقني واستشكل آخرون التقييد في الترجمة بالمبادرة مع أنه لا ذكر لها في الحديث الذي ساقه وكأنه أشار إلى ما في بعض طرق الحديث المذكور نكو قوتو دون دون بوي فيندين بخاري ومواد ترجم سبي ترجم مكو والفقه مكو وهاله نهود ناتا لحديثه ومباسا يدل هنو حديث جواني يو o wi idha badarahu al-busaq su tuta de jalikima le misire de jalikima fu fali akhud jom nangu bi tarafi asara thawbihi kadungal makunga ko sabi su jonka o wi tuta de jaliki jom yew sabi hadith garo joni o yele dum li hadith o hadathana malik ibn isma'il wan nahdi hadathana zuhair on zuhair ibn muawiyah حميد بن طويل عن أنس هل من الحديث أو كوفي جنگن بيتا دانيكا نرى رسول الله عليه وسلم وي كارتو دي قبل مسجد دو دم متي مساني وي يجيو ايتي دو وي سو ان جولا سو داريكي ان جولا فو غون ندير واي الله ما الله انحكوني من قبلة فري توت قبلة مون سو ان توتفو توت نانو مالي كوينغال مون و نانغي سرا كادونغال ماكو توتي هن دونك يجي كادونغال وي ما وادا هونو ني ها جوني هوتو سو جاليكي مو وني او حديث كو هلا جاليكي مون بخاري ني واري دون دامل دم ن هيلي دامي بخاري dum sabi so yo sharhu di bukhari anni kewi sharhati yesu fathul bari joni ibnu al mulaqin oro o joni yesu dum ma di fathul bari karmani o ma di fathul bari ibnu batale di funa di fathul bari ka du fu wi ama sharhu al bukhari daynun ala al umma sharhu bukhari yo nyamande to motarde nyamande yoba ka sanande al hafiz ibnu hajar wali so wali fathul bari won ni andi yow ibnu mulaqina yow faydaaji do yel lugaaji yarabuuji faydaaji fiqhi goji nukataaji en yeefi ka dum fu nyamande yobaka sona al hafiz wari ko sabi so mi nyamande yobaka de hono de kudde woni ko yobay nyamande o wadan tarjama de o wi'a hunde mane o wadda hadith dum ronka yeedeli hadith dum sona batti do mo hon nan do be makko be fufu ba yitu dum al hafiz ibn hajar wari so yitu حافظ ني جيلا بيتي جيلا نياندي حافظ ماي فا هاندي هونو ماكو هيبا كاي حديث الشيخ الالباني وي لم تلد النساء بعده مثله ريو بي نجيبي ناي هونو ماكو تياغال ماكو وماي جوني دوبي هونو فوتي دو تيمدي جوي كاي هوندي هيكا نوغي جانا انا هي جاي جاي نودا تيماتاتي جانا نا ah jatch du sa poetet ni haddum lata de haddum lata dubi temir jego ko may fadjoni ayi o hala tawan de bukhari defter makko de o warunde fa yimbe tinnito fa ngal anniya atawan hono joni hadith o wadan dum de turquji hadith o goddi dum to allah hono yoppati dum turquji fa jaha ndar ne hol male de hadith de jita fami hono ni ma goddo no do say mas'ala usulunke luggo say bukhari o fiqhinke mawdo hadithinke mawdo hadithanke mawdo usulunke mawdo ayi hadith o wari li muslim zati to jabirto wal yabsuq an yasarihi wa tahta rijlihi al yusra fa in ajilat bihi badira falyaqul bi thawbihi hakadha yaquluni wa wadu thumma tawa ba'dahu ala ba'dihi fa in ajilat bi suhini suhini ki on ko somto di mo jonka e tutade ayi o riwaya woni mo wadu dana ni o woni mo wadi ishara ay joni o wi dum wari to ibnu abi shaybah to duri way modum goddo o wi jonnon hadisaaji defu de sayi huuje de o wi hadisaaji defu e celli de de biiden hono bukhari sappori damangal so wadda de fu e celli ka e de celli de ngala e sharbi bukhari on sabi joni won sanki kemen zati goddo lamdi do le daru fiqhi to nyalarde ni jabe du sala jebi o su'alu an nata don o yalla hadith mo bukhari wadday fu sellana na jonka bukhari waddi ko selli fu na ko woni bukhari fu an selli ila akhirih hadith mo bukhari wadday fu sellay yataake de neddo fu yahi hono wi le alfiyato min as-sahih fawata kahira wa qala an-najl akhrami yasira muraduhu a'la as-sahih fahmili hamdan al-hakim ay fi al-madkhal o yi min as-sahih fawata kathira bukhari muslim e patini hadisa kelude fa heewi dum sabi so hono annana yimbe ran biya o hadith bukhari fillakimo denno bukhari ko sellaytu musu fillakimo o ka lam ya'lu fil ilmi la yurdan wala sadara o ka hun manatan andana fi hadith fi hun lam ya'lu fil hun fu bilandira mo andal hadith se do yi bukhari fillaki o hadisa denno o sellaytu bukhari wallahi o anda hadith na muslim fillakimo anni heyi bukhari le deete mum godde al adabul mufradi fa al birru ya rafali al hadithay kelude fa heedo o tan do fillaki le do le dun yow tan ndedo kitabul adab tegal mun o wadi al adabul mufrad al mufrad anni jullu hadisaji mun fusayhuji kewdi an hewal al sahih al bukhari jonna shardi makko o yo shardi tiddo sanne bukhari wana dewtere sellu ndiya ko a'la sahih no ko buri fuselu de ko sellu fami hada lam yahlu fil ilmi la yurda ko wima dala ka de hadisa sellanta e wala shardi bukhari o bukhari ko buri fuselu de o wi den no osappo dum o hadisa joni o mali muslim o selli sabir andi bukhari muslim fu cello de ka bukhari kanyum adi kanyum buri muslim nana ayo wal awwal ala sawab fi sahih afdal fi sahih afdal den no de hadisa fu de celli wal hadithan sahihain lakinnahuma laysa ala shart al bukhari hay hon dum bukhari wato heba non kay yitude donc wada dum do tay hadith an li ibn abi shayba dum so wana hafiz wana yita ma hadith wata an li abdur razzaq ma hadith wata wana fi li deti jegum lolude tay jonka li ibn hibban ma jonka li ibn khuzaimah ma tay jonka li musnad al humaydi ma tay jonka li musnad abi ya'la ma ko nani tay to hadith o woni so wana jotti do kempe hadith fu yita dum dum tinni bukhari sanne sanne sanne والحديثان صحيحان لكنهما ليس على شرط البخاري فأشار إليهما بأنهما الحديث التي تفصل فيها على ما فصل فيها مصابي سؤالوي عبد الكريم الخضير حفظه الله ويساجيه شرح البخاري لمسلم ويشرح المسلم ساجيه كم في جناح كسان ما منا كسان هاي دي كالدين جون ديفو دي انت النا ديفو أما نووي أو أنا مغرب ديفو نغانا شرح جماوي كان جفتح جيس نير تفين ويكو سابي دي batti bukhari burtide dun sabbi shafuji muslim tida wondi muslim du hadisaaji de fu so waddi hadisa joni tati fu ko hadisa o jogi o retina nako goto dun ga joga tampere wala en kasin bukhari ne tatcha hadiso o wadda do ko o hasingini do ko galto damal ila akhiri hemde rentinde de hadisaaji e ko jibondiri hakkunde majje tidu fa dala dun sabbi so bukhari burtide tidu do wodi buri ton andal buri hewde to bukhari do gille muslim tawel di fuka de hudan wonur di fuda kande ya annon den no soni non bukhari jemti jonka hadisaaje de tafsil wala imunde a da tafsil ala ma fusa e gara e tafsil de non non du non hani wadede du den no ko famete hadisaaje de an nadbu ila idarati ma yustaqdar aw yutanazzahu anhu fil masjid hunde fuko ne do nefata fusali yi ile miside itta e yalla boti yi di newna ki nek boti ji wiila ay hatta akum hadi fa ma ko hana li miside huni donka de jeeda ka miside wo yutafaqqad al imam ana hani du kanko almami o wata o tefindo al haliji miside ndo heddo mo jeew ko yi ay fu hay hono ko puuji jopidi to anni kase anay buubi ara tabadi jaltina li miside fatnu wax li miside hono ni e bandube wa anna lil musalli an yabzuq o wi holli e julo wa anawai tuttude julde dum bonata julde muttu arawai tuttude julde so tuta de ngari matam ama jonka hono kaddugal ma to tayi jonka hono wala lemisi non do ay tuttude jonka bangi ma nanu ma le koy ngal mata wa an eh la la la ay mun do lay me wala on ko hala hen ngarna halde ko darta ko me fami dum wa anna an-nafkha wa tanahnuha o wi hono tuttude na fufude wa tanahnuha horki tende ni dane mum fi salati julde jaizani addegi li anna an-nukhamata la budda an yaqa ma'aha shay'un min nafkhin aw ta sab sa do joni hartiki la budda hono al hal horki tin gol dane ka bana do joni ado hono horki tin dane mun sa ya harto to warde ka nana nonno ma do e tuttugol wa mahalluhu ka fati tay dum heewi sanne walam yaqsur sahibu al abatha tayedu o umraki fijirde fami tawedu joni ka hono hala bangay hen on joni ka hono bangay hono karfeje makko nandi mun wa sadal al musannif ala jawaz al jumhur ala dhalika lakum den hunde ka fu anda ko subi le misre ka fu fu yartiti fa inna jihat al yamin fi al hadd ala istiksar min al hasanat in kana sahibuha maliya o yuhalli ne do hana habude ndartude baraji min kam henni baraji jontili me farka ramadan de joni ummi hijji dum wala hen de baraji ne no wa yottaade no sallallahu alaihi wasallam baraji de o yino tuta den so wi goddo ya itoya e sahabaabe ana yana yata yahan law ka wace goddo ya kanko zati yehi su itoyi ngam darde baraji dum holli ne do hana wiide kanyu ka henni baraji be da wakati fu e dum holla do kasi e mawnugol leedin kinare nura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam holli dum leedin kini woni wonde jamaa o yi tutaade kartuti misidi dum kana newni jati o yi hay goto ummo yaha kanko nura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jati ummi yengol leedin kinagol ni hore jahan leedin kinaraade zadahullahu tashrifan wa ta'ziman sallallahu alaihi wa sallam ajoni باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة ماذا فيه؟ قال ابن بطال هنا رانا إنما كان في المسجد خطيئة النهي الشارع ثم إنه صلص عرف أن أمته لا تكاد تسلم من ذلك فأرى كفارتها وهذا إذا كان عن قصد وإن غلبته فر وإنه يسأل تكون باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة أجوني إن تلك هذا الدم توتا لك kafa joni xibaaru jonka dum don gondu juldini gondu den ngal damal wonde waja gol almami yimbe e timminde julde ngal damal ngal himmirade to bi dum heewi e nokkuje men de sande wa zikri e wolde al qibla ta qibla manasu almami julni yimbe de o yi'i be kibbinay julde de wada masalan almami salmin o yekitiki mo wombe tagal do be kibbinay o yino nangeta koppini ngarday ma no fijidirta ni ngarday ma jonka garro tagal o juuli o yi ana juula no juuldata ni ngarday kanko almami o kanko ni hoore jomi sire den wana o chef de commission woni hoore mi sire de almami woni hoore mi sire nak babu idhat al imam an nas fi itmam as salat almami woni hoore mi sire commission kas wadi ni te yobobe ono kura ma robin ka commission mi sire de kay bata hono bangal fi diina mi sire dun ka diina wurjanta ka dina wurjanta ko buri hewde mabbe dum men ka ko min ji e ley hono le ngalu joto ka hono yimbe atambe wala ko bilindir dum en ande ni non lamino do kiddo so tili jonka jom jeew nay wudo so itali jewdi ndi wari jodi le dum me ni mbayil tata wakati ji be ngata dum do ila akhiri non boni de wallahi wallahi non boni san anda dum wona fi hunde sona yimbe killa ka dina ta sabi le dogoto rojoto le dogoto rojoto ngadda ta tan wore mawbe be andana docteur hunde so wi'a docteur embe ngare ni consultation e udde ne udite nde fati oppe o wakati oppete do fu oppe do tiusal hay president le demgal musa yottat dum ka fiya ko dina tan non so na dum hom woni hoto gomi so mi sira so na almami e jangu almami e jangu be ka ko lati e bangal dira no fu gamenga e jenna lamu e jenna wobbe fi hunde yeni na fi so na en almami may do so akibi yuma jangay fi ngondo so bambe ngatone almami wande e pers dana go fornir kany yo wadal almami kara wayde diina men de ngade ngaru dem so tay golleji adno gollan non noy ne jabata watto dem ton so wawan so kanko woni bare juma no wayen bi ko wa mawde do kam gori juma ma khalas en en jofti dina ya fo dum yelti e mawdu o seeda so bi bukhari do dina tay mawdu dum do tan watti dum oh na'am إذا الإمام الناس إيراب ولم دان إذا تؤي مصدر نون قلو قل فعل موت وضافا فائد إمام أوني جنك فاعل مك لأن جنك الناس أوني مفعول مك وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله خلاص باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة جنك وولد ذكر أو أطفال إذا تؤي وباب ذكر القبلة وولد قبلة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم وإني لأراكم من وراء ظهري وإني لأراكم نعم لا ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري وي الامام البخاري رحمه الله وي حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي جنتني مكو دونك سرد من فيا بخاري مبمون عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف هو طالب الامام مالك وي شيخ دمك كان امام مالك جنتني فامي اون فيلك عن ابي الزناد اون فيلك يودا عرج عن ابي هريره وكان جاي اصح الاسانيد عندي أبي يعرف بريسل عبد الله هو يدي أبي هريرة وين نور الرسول صلى الله عليه وسلم هل ترون يلا رنجي قبلتها هنا قبل أمورنا فاهمي هو استفهام إنكار لما يلزم منه واستفهام إنكار ما معنى ده أنتم تظنون أني لا أرى فعلكم لكون قبلتي في هذه الجهة لأن من استقبل شيئا يستدبر ما وراءه كون ما نهى لك ده نرى لك صلى الله عليه وسلم أمجول وفوتي قبلة ففوتي قبلة أن يهوج صحاب لك صحاب لك وكجر ويمونه لأنه يجري أن ينتبه هناك أهوج بك فتب يميل سوء مجول فوئي أتاب فأني لا بحيث سوء مجول أتايد قبلة وفوتي ويلي انتني بحج دمكن حتى أمي أبي ويجيل دي وين يوغان دالي فاي احد ام اندال ني كافيه نظر سو جيل نكو ويتا مي ورا ظاهرين سو اندال نكو ويتا مي ورا ويابي ساج من مراد مول كان كن الله صلى الله عليه وسلم وفيه وي يوغان دالي فاي جونكا يالو مي يكيتو سي ادما غود مو دون فوتا كلوفنا وفيه عذر عن الظاهر بلا موجب دار دفاع يو ظاهر تاي هباي موجب كو سبي مبيني ظاهر كا يوباتاكي سينا هبا كو سبي مبيني كودوم تيدي نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وي Allah newnani dum kayna yi ko woni tagal mudum dum jonga tiide dum fanya do ya tawlam dum gaala ko tiide dum kan wa sawabul mukhtar ko woni sawabu ko suba ko de wana wi nyanga hadiso o wi hal tarona yalo do ngi qiblati ha huna fa wallahi lam dukunimi ma yakhfa alayya khushurukum surun leedin kinare mo nyoba ya khashi umun leedin kini do andi deeni wala ruku'ukum wana ruku'um dun nyobata ya nangu do ruku'u fa wodi mi do andi mo nangay fa wodi mi do andi inni la araakum mido yi'a um min wara'i dhahri farchagal hafizu wi jile de wa sawabul mukhtar annahu mahmulun ala dhahirihi ko woni ngeenal ko suba de jile gongonga zatno na yi'a zati ko woni tagal mudu wa anna hadha al ibsara idrakun haqiqiyyun khassun bihi dum yo jile non goy haqiqaaje wana tawil fu ala he jonnon nula be kertori in kharaqat lahu fihi al 'ada al 'ada ni seka ni muhim seka gol 'ada wonande annabaabe ne dum ka hawnaki وليعبدوا الارض نسيكونو دوم سكو انباجي سكو نولا صلى الله عليه وسلم بر انباب فو دوم سابي دوم بخاري يي دوم مندو دوم سابي حديث او ام وارتي رموتو علامات النبوه تاغو ماي سيجي انباغالتو وارتي رموتو يرو هونو دوم فيلا يا الامام احمد بن حنبل اتنامون دوفو ثم ذلك الادراك يجوز ان يكون برؤيه عيني جونن هونو جونكا او ييرتا وون ناتو بهن فامينا حالاجي غودي yalla gite ngoni tiagal to so sekana gite den dum ka famina en anda allah no yiri fu mu je oyi hadathana aywa kanyu حدثنا كيم يسوم جولة ويوم يأب فرت أقل ما كنت حدثنا يحيى بن صالح قال ماذا في شيء في أين هو وفي الظاهر أن هذا من خصائصه ابن الملقن وي قبان جدي دوم يكود إن الرسول صلى الله عليه وسلم هي تريد ما الذي جعل الماء في كتاب ليس أي بجاد ليس الإنجليزي وأنه زيد في قوة بصره حتى يرى من ورائه جير لين جنوي فأم يكون تجعل مكوك سبيل مسلم كحديث أوري والله إني لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي والله من جير تجعل مهون جير من يسوع أمني خلاص لا هذا لا صح حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم حدثنا يحيى بن صالح يحيى بن صالح الوحاظي وانا فاهم ان ابن ابو الزناد وعبد الله بن ذكوان ويتي اعرج ود عبد الرحمن بن هرمز طيب ويحيى بن صالح الوحاذي جنتني قالوا يحدثنا فليح بن سليمان وفي لك يدي هلال بن علي الفهري عن انس بن مالك o wi salla bina goddo ngara sallalana salla bina ni o julni mi sallalana o juli jonka sabi ami no rasul sallallahu alaihi wasallam julni mi sallalana nabi sallallahu alaihi wasallam salatan summa raqiya al minbara ay dun jonka lugare mako o wande raqiya aw tarqa fi as-samaa'i ande wi no tarqa ande andi madi o ka raqiya non andi so raqa ko ka o ka mucci o woni mucci bismillah arqika o jonka raqa yarqi woni aw ka ata mudari mudana non di kendirse jonnon ko ibn durayd yata ibn durayd nono yata yardahu bil bidil hasafa irqa ila ruba awra biha nar al huba wa alaykum salam mun bi dar raqiya wadri maraqa ko sabi de lugha antu lugha da in kobe ko wardi hono jonka fa'ila hono ni lati do naqisu ngara dum fa'ala bi raqa yoga do dum lugha rima ko wonde jati thumma raqiya al minbar o ngari minbar fa qala u yi fi salati wa fi ruku'i kan kunu la rasulullah alayhi wasallam afradahu bi dhikri o wi e julde de e ruku inni la araku mi yi on min wara'i farcagal am kama araku hunu jira mi onni ana mi do yi on hunu jira mi onni mana wana o halli julde ni woni fa qala fi salati o ko fa qala fi sha'ni salati woni mana mudu kan kunu la do o halli e fi julde e ruku ja kawmi yi kongo de julde o fi dalil ala al mukhtar an al murad bi ru'yat al ibsar ودي حديث اوتو دون غار لي ابن ملقيتو اني لا ابصر من ورائي اوي وظاهر الحديث كون ظاهر حديث او كاني ان ذلك يختص بحاله الصلاه اي جول دي ني دونك دم هيرتوري سو مو جولا ني ياتا كون تغال ماكو ويحتمل اوي انا غسد ان يكون ذلك واقعا في جميع احواله دون ظاهر وك كو بانغي وك انا ايتو دو في سو ولا جول دوم ياتا غال ماكو وقد نقل ذلك عن مجاهد مجاهد كادوم يزات مجاهد بن جبر يوم جاء تغل مكو مطلق بقي ابن خلدي انه كان يبصر في الظلمه كما يبصر في الضوء وفي الحديث الحث على الخشوع في الصلاه جولد لي هولي نها لا تر خاشع ليدين كيني قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الاقدري هو دي باب من نار دوسن خشوع ليدين كنار تي اني جونك اندا يسو الله غون كان ني جولا انا مجي تروغا انا نيا روغا انا ورا دوم دوني جا دونك انا خشوع ko dum ko sa so biiren dum holli khushu'de hadith o holli khushu'de batiko yi fa wallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum fahami dum holli dun na hani hono tidude e timminde ruknuje julde wa annahu yanbaghi lil imam e ko bukhari wari damangal ko ana hanani hore jo dina doni almami an yunabbiha an-nas ala ma yata'allaqu bi ahwali as-salati almami fitika da nati misida julni yimbe tan ayalti julobe tagal ma be fu kora dum no juldata koraabe de seysu an almami o do ka yi ata wobe tagalma dun kan nulla rasul sallallahu alaihi wasallam ji o danyande calminda so tay wobe cilminay na wobe nemto be garay fi yewano juldatani mo ngarday fu fadi nyinga dum hono yeso yimbe fu ni en ko ana don be hore mon nimbi a julde man juldatani ngarday de famminaatu dum na je wasifaji almami sabi durna don durna ni fulangata ko durna ko fa inde mare jaati ga ka yoppam almami tan biyata hewbe anda inde ma anda fiirum biyata almami almami almami teddengal ka hebi den teddengal kam dangal anda holare yo aduma de wajibi sina kibinan anda an almami holare yo aduma wajibi alamdatene afam dum bukhari wadir ngal do damal ayaso embe mi ngedi almami mo anda fiirum julete ken jati waawnu julete almami o jati yembe nangata fi ruku wo nangata fi sujudu wo horum yat kude de fu ana nyaajene ana ngarnene ga sona diina ko nji ay leedi ndi fu ana nyaajene sona diina so ata jo o kadule ma sina wi e nyo o mani ju buri wawde nyongo o way tupiniri yoga wi a ka nyi kadde mundi sina jafa dakar ande nyaajene kadule ma rek so ma ho garu je ma sina jewa burdo fu wawde so mobil ma ma moto ma boni mbi'a makanisa mani jo auto buri o kan mo jini badde sera tan bonan je jewo yo auto ila akhiri defu ana nyaajene julde de non dum kam kimbe fu arne tan gade dum ka lati ke hono fina tawata do boni o fu wodi fi nyenne fi goto sona ko emen la sijama in ra'a minhum ma yukhalifu ay joni o yi khushu o kay babu mun fere waran sa Allah jibi non bab ba hal yuqalu masjidu bani fulan joni ko ngal do damal warta fa hal nende en famika Allah wili Qur'an wa anna al masajid lillah misidaji Allah wodan kudde ka fu Allah ji jonka kudde ka fu ka misida dafan faade Allah idafata tashrik ngal teddingol misida no suudu Allah wete sanati ngendi joni min ko suudu Allah ndu woni hon fu misida hollete wala da fu misida hollete neno joni su yama joni suudu Allah yalna wayi dombitede faade en don joni amma hi misida ndede jonka wi misida salihunde yalla jonka dum ana sellana dum woni ko Bukhari dai hal yuqalu masjidu bani fulan na misida mani en misiri fulbe hoto misiri fulbe de woni hoto misiri mallankobe woni yalla dum jonne dana way wi edna hadathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an nafi' an abdullah ibn umar anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sabaqa bayna al khayl allati udmirat min al hafiya wa amadaha thaniyat al wada' wa sabaqa bayna al khayl allati lam tudammar min al thaniyah ila masjid bani zurayq wa anna abdullah ibn umar kana fi man sabaqa biha sanadu min yadi al imam al bukhari wi shaykhuj makum kan abdullah ibn yusuf jantanim on du filiki yude shaykhuj mun yo kan yo imam malik al imam malik du filiki shaykhuj mun mo kan yo nafi' mawla ibn umar nafi' du filiki shaykhuj ala al asanid nam فنافع عن مالك عن سي عمالك عن سيده نافع دو فيلك يدي عبد الله بن عمر هذه وين طرح التثريب شرحت نافع دو عبد الله بن شيخ جمن عبد الله دو فيلك النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم حديث فو ابو سلوت مالك في لي نافع ابن عمر من البخاري كاي وحديث او بير سلسله الذهب تشالول كاني حديث مالك في لي نافع عبد الله بن عمر عندي حديث انكو كان مالك ان كان قال لي دون دو غوتو من او ينرا رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق ودد ندي او حديث او مورتو باب مكو توكو سي باب مكو وناده دد نديران هونو بوتشي يلا ان دجي فايي جونكا دد دو فو وونكو وادنتي دوم دمال مون انا وارام كا باتي هونو مسجد بني زريق اون تامادي مون او وي نرا رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق ودد ندي بين الخيل حكوني بوتشي التي أضمرت كون إضمار ده على كل ضامر وانا ضامر كهافي ضمرين يرعبنا بالأنفاد من جذب البراء كون تضمير ده من يمين بوكي دفاري فايدة انغطة اللي سود كدو جونكا قولي بويتا نعم دونو سيار سيار بيرنونت فاري كافو من الحفية يودنكو أنه حفية وعمدها كادم ثنية الوداع ثنية أنه فيره الوداع وين تقول نكو دون بين تتوين هدي شامتو مانا بوكي يودي جونكا نكو أنه حفية وياد ثنية الوداع تون نغط أدي جونكا أدي مو يوتاري دو ثنية الوداع دوفن غودي أفهمي أي غون جونكا المجلي تقل المصلي بعد تاليه ترى المرتاح إلى آخر الأبيات وسابق امسكم ودي لتسجيل مع المقامه عندي مقامه الحرير ودي وسابق ودبندري بين الخيل حكني بوتي التي لم تدمر كايا كدي دي كان من الثنيه يود الثنيه الى مسجد فادي مسجد بني زريق يو عبد الله بن عمر ودمبتي مسجد نفادي بني زريق بني زريق لنيول هن ويته جوني دوم مسجد فولبي اي دوم جوني hollata jonga fulbe jeni de idafatu tamyiz la mulki ma dade ida dafie de hono sendu de ne miside wonde hono fila fula misiri woni fa sende jonga miside wonde ne wana kayrende o fihi jawazu idafatiha ila banin holli mahudo miside ne o do miside na wawi dafere fa de mudo hono mahudo ndi o de na wawi de miside mani mahinde wal musalli fiha julo hendu wa idafatu a'malil birri ila arbabiha wa nisbatiha ilayhi holli so do golli mojjere fu golle ona wawi dafete faade makko wiye o yo waqfu mani hono gaddo waqfu indiremo walaysa fi zalika tazkidu wana hono ko wiya faratu zakku anfusakum dum wana hono tazkiyatu wana de joomum en de dum dambitende faade joomum en tan ibrahim an-nakhai kanyoni banyodo wiye masjid bani fulano dum holli kongol makko gol sella so sabi ibnu umar ka burimo donc jeli taki dum sabi so yino musalla e masjid fu goto don non so wana ajiddo andintinde ka fu ibnu battal wi ari ata misire tana neddo misire alla ni biata sa ajiddo faade sera e wonde non misire fulbe anaton misire kore borobe anton mi an misire kore borobe fa sende kawrten to misire kore borobe to futoro na kawrten misire fulbe to lasara yonka so sendiran non fu dum ka wana hono kambe jeneta dum bukhari danin tan yonka wadde hon de kudde basi wala hanani hono misire mani an fa sera e dum do kullu ma qultu mawjud fi fatiha na right باب القسمة وتعليق القنب في المسجد جوني فاجوني دي نجوكي هنا كو واتي لي مسجد اديكو باب القسمة فكيري يلا جوني ان داغو فكيري وادي لي مسجد ييبي بيتي هوني لي مسجد كوني ما داغي بيتي هوني لي مسجد دي جوني وي اما تمر ودام رمضان فكي هكوني الموجينم دونك اي المامين yalla feccena na way wad elle misi to jatina itu kilo joy ndoka o do itu kilo joy ko kanta da tay elle misi el dum ana gasa elle misi den ma jonka hono zakka wadam wi am hokke miskini mo be elle misi debbe yalla na way feccede elle misi to jatina inde mabbe hono foti mani e mani e mani ay mani budi hasinginde o hokke wi nay nogay ay o do ka yotta ko ko makko hokke jonka sappo o hokke hoddi yalla dum ana gasa elle misi den on ko yidi fami o wordere do ka ku bukhari وتعليق القنوي في المسجد اجونكا بيلدي هونو يوغني تامورو دوني بوكي تامورو في المسجد كون قنو دي هونو وكرون تاواتا تامورو تامورو جان تشيندي تشيندي هم فاهي يال دوم نادا واي وردي بيلدي لي مسجدن هون غادا تامورو الى لي مسجدن اجونكا انكا غامين غاسو تامورو جي بندا يال نادا واي جوني يادي سودو يا تامورو فاهي اجونكا وار لين لي مسجد جونكا غارو فو دوم ما هون دي بوم دام wadde le miside ma hono jonka frigo ji wonde hannin dado bama jonka frigo wara bama hindi yam umta mota le miside te jonka naddo fu yara yal dum nen way wadde le miside na dum woni ko yidi halde ni galdo dama ay yeso mako halde dum o waddani ma qinwu qinwu oni lugari munde an way te a andane fami din wanu daniya qala abu abdillah woni kunyat so wari bukhari asisen ka dinen da ay hen mota askili jati القنو ديوني العذق كي عذق فقور كاسو يعذق كارون كتمروك العذق والإثنان قنواني والجماعة أيضا دو قنوانو قنواني وكا جون نون وكا سرنا أي نون تثنية نون هيا من النخل من طريقها قنوانو قنوانو جون كبير رنو وكا واتي رنو سبي وكا جمو تكسير نون افهم يعني ايوه والجماعه ايضا قنوان مثل الصن هن الصن والصنوان وقال ابراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعضاه إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعضني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال له رسول الله خذه فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي أمر أتمتنا مرتا أمر كيتك أمر كيتك قال لنا نان كآدم أوهلا ألف يدو مد نبد الثاني الهمزين من كلمتين يسكن كآثر وأتم سأيو يا رسول الله أمر يا أم كان قصر كاسا أمتك نن يويندر كويت ونسا ودي وصلوا سبيهم زواصل نن يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي كذا يا رسول الله دونك امور بيتا وابدال اخرى الهمزتين لكلهم اذا سكنت عزم كادم واهلا ومد نبد الثاني الهمزين من كلمتين يسكن كاثر واتمن قال لا قال فارفعه انت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثم منها درهم وقال إبراهيم ليس وقال إبراهيم ليس هناك نبدأ وي إبراهيم وابن طهمان وي خراساني كلام أي أحاديث وجوني التعليق أبو نعيم ودي موصل حاكم دو ودي موصل لمصدرك أبو نعيم في المستخرج حاكم في المستدرك من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه وبي أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلال ودناما بمال أجودي من البحرين نكبيت البحرين ويتنام جودي يود البحرين قيل إنه ليس بشيء حديث قوة نوار مرسل بي عام 100,000 جنيه مدرن العلاء بن الحضرمي كان يهي ودوي من خراج البحرين خراج وني جنغل هنا مربو كو نانغتي تونكو او وني اران خراج هنا نانغتي دي جودي وداني كان نورا صلى الله عليه واله وسلم ني ونو كانكو ييم بي بحرين بي بي غادو ندير صلح او ودي العلاء بن الحضرمي هوري جمعبي وني تون ابو عبيده بن الجراح يهي ودوي جودي ني بي تشول هنديري مونتي دونك اندنو ييم بي بي ناني جودي ودا ما فاهيي دونك دوني ما نهو جاودين يعني ني جاودني وارنو دي بمالي فقال نادي انصروه في المسجد ني فوني ساكي ني وديتي لي مسيرتو ما دا يوبي لي مسيرتو هاي دوم مو هلي دونك فيتيرنا واي ود لي مسيرتي فيتيرنا واي ود لي مسيرتي هاي دونك طالبات بي غاداما امتحانو بي جرباما دونك اوي اوي اوي او بي موني دونك هونو فايز امبي كوبي كاني هوكي ديكو وارا هوكي لي مسيرتي غودوم تورف ولا هي جائزة جمعني لمسيطه عنده انظره في المسجد وكان أكثر مال نلاتك كي يقولي هيو دفو جودي أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا جودي ودنا فو كي يقولي هيو دي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نلات يلتي إلى الصلاة فادي جولدي فلم يلتفت إليه نلات يكتاكي جودي هاي يكتاكي جودي كان كن نلات صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة وتم منه جولدي جاء ووري فجلس إليه وجودي بان جنكا هون جودي فما كان يرى أحدا ويأتى في قوته إلا أعطاه سرعه هكا قرفوه مو يفوك جودي فاهي يقول إذ جاءه العباس هيني هو رب بكاني نيبني ندن الله صلى الله عليه وسلم هو رجاء أدنا وجودي فوه كتير ناو تند هو كتير يا الله كين كي يوني الله ودي يانكا هي بيكو إترا تركاكما إذ جاءه العباس فعباس وريك مكو ابن عبد المطلب فقالوا يا رسول الله أعطني هكا منه فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا جوني عباس هاليكو هيوتيو عندي عباس ده ولد بدر ده تاي مكه وني هيثر بووندو رامي وبانجيني هون كوناغو مو دو ورانو الله صلى الله عليه وسلم كاتي كا يالتاي سور بابا دون حمزه ني اون تشيرمو دو سوار دين الله صلى الله عليه وسلم او واردي ام بدون ده بنغار غار تاه بعد دين الله صلى الله عليه وسلم ده نانو او مجا اي دها بي كانكو عباس ودها ما نين ده عقيل عقيل اويو يبقى ينور رسول الله عليه وسلم عباس وابقى ينور رسول الله عليه وسلم ابا نور رسول الله عليه وسلم كيم عباس كيم ابا عقيل دوني ابو طالب بيفوي ابا غوت لانه عباس وكا جوني وابقى ينور رسول الله صلى الله عليه وسلم وابقى عقيل عقيل يموني علي ينغوت ابا غوت وندو كيفير نينن وري نين بدري كين دو دهام دهان دي وانا جونكا بي تشوتيتا سوتي غونغول عباس كين سوتيتي هوري مون aqil du jeeda kay nulaado sabi nulaado yo hoore jo illami an aqil kafer yano kanko abbas muslimay o kanko ji aqil aqil kanko sottiti hoore makko kanko sottiti aqil jeewdi kanko nenno dum torri jeewdi makko jeewdi ko jogino ko fu yehi e majju o wari o nulaado sallallahu alaihi wasallam jeew jeewdi ko jogino ko fu be furo allah haddi ki be allama ko be cilmi fa woji allama ko be ngardi san o ri o nulaado sallallahu alaihi wasallam kanko wadi fida o sottiti hoore makko kanko wadi fida o doni aqil kanko sotiti aqil nanno wadi nula dan ko hokimo fa qala lahu rasulullah nula lan do yukhuzu yanka hoju wadu yanko hojana hore mako zati fa hatha fi thawbihi o nyikiye kadungal mako bami wote kadungal mako fa ahiye thumma dhahabu yihi yuqilluhu fa yamtadu fa lam yastati o wawa yoto wawa ko wote ko tedd fa qala wi ya rasul allah umur wa shadda bil hazfi mur wa khudh wa fasha wa amur wa mustandar tatmim wa khudh wa kula o joni yo shadda isti'mal qiyasaka dum doga qaido kan koni woni qiyasan o wi yamir ba'dahum yarfa'uhu ilayya bamtadum dun jonka dayma jamir da rondina kam woni ma da halaka yarfa'uhu bamtadum ilayya fadiya da na ro ila fi gorta ka rondinta yo ga ja ko ba ta qalo yarfa'uhu anta alayya ya an jati wa rondina ana nura bi kono qala la nura bi ndu rondinta fa nathara minhu sakihin dun itin sayda fa dhahaba yuqilluhu wa rifa'a rondukasi fa qalo ya rasulullah o to waata umur ba'dahum yamir yoga mabbe yarfa'uhu ilayya jawabul amri amta dum fadde am qala la nura dum yamir qala yu farfa'uhu anta alayya fahmi ayu ayn ala damir raf'i muttasil atafta fafsil bi damir munfasil aw fasil ma anni farfa'uhu huwa anni o won jonka fasil won farfa'uhu anta anta o tingino damir jonka hono mustatir bamta dum anta an alayya do am don jonka rondina dal nura dum ila amta fa nathara minu itihim ثم احتمله ننتي اون واوتا جوني فالقاه ويدي دم على كاهله دو بلا والمكو والضمير في ثوبه يعود على العباس اقلال اقلال ون جونكا هونو منتي غول هون دي على كاهله دو بلا جي كاهل ون جونكا جينول هكون بلا جي دو يوي دو ثم انطلق ويدي فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى هري يتبعه انا جوكني وبصره نارا دم حتى خفي علينا fa o maji gite am donka ana sahalata ajabande ngam hawdinede min hirsihi yingol makko jewdi din don sanneno jotiri jewdi don fa ma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana siwi nulado ummaki do jodi do wa thamma minha dirhamun faydare maro wotere minha ana e majja thamma ton do be jodi do fa idha ra'aita thamma ra'aita najim haj hunde heddaki do nulado iway don faadi fu hokitira fatimey nenno hadith holli soni ka ko nuraa sallallahu alaihi wasallam hadith holli nuraa do yeccitata ko faade jewdi wonandi heewi wonandi famti holli kasi wa anna al imam do horejo fu yamba ghi an yufarriqa ma al masalihi fi mustahiqiha handu be hunde ndoke wala yu akhir fati fati nemtina de ayi nuraa nemna wi ay jonka jehende so yeton fa nyande alande jehende so yeton fa nyande al khamisare wiyeno o wi ni yuppe do misir do ndi fecca do hokeda jewdi hokiteni yimbe fu fati resoide sari si shaytan an hey ko balano hen do ko da do fu fecce ko ni jom en lawla anani ko heddi hadith o ko dum ana warato kitabul jihad to sabi hal jihad joni ko hadith o muyra do tan hunen de islam en fundenti so sadaqa non ma goddum nana wayi wadere le miside fecce le miside abami jon non shardi ana hen shardi o woni so tawede dum haday miside de ko ne mara sabe mudum ko misire sabe julde warra dum waddama le misire ne fa julobe nonki do daro dum ka gasata ma fa julobe ngari julde nonki no julda dum ka selata yarunini zakatul fitr yum fana wadde misire zakatul fitr woni hono zakka yargo korka wati zakka itetedo ana wadde misire o wi denno ana fami le hen huni fu ko nafa mun hubata hono ndiyam dum hono ko mbiiden nani firgo ngaj gade le misire so di billata yimbe le misire de torraf wallahi ana moddi jati ma yum naf'uhu fil masjid kal ma'i li sharbi man ya'dish wana sella misito ka do ka lural wallahi ana dagino do ka ana bangi ana dagino le misid ne zati na way wade saji soodi en kanon jati misid ngi dafa tat dum ana tamroje do sahi o wini ka ana way wi ede dum to ka ko fecciate kay ko resete hono ndiyam en ma goddum en walda ka fu ko jewete en ko tan soni tawi dum wadata torra dum torata hono yimbe tan goddum wala a joni babu man da'a li ta'amin fil masjid wa man ajaba minhu do do ala himmi rasan do yimbe Allah bo do sanni sanni mada joni hon ko ndar do kan ni wala masal mo daten o goddo man da'a li ar way taw ne do le misir mbi'a do war nyamo yen so misir yi ama e fati lagu halako latin beral la fu wi'e hen neɗɗo ɗo waawi wiide war tawa ɗo lemiside ummo jehe gottoyɗe yalɗu wona gasana o man ajaab min e jaabiɗo so noddama حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله سمع أنسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد معه ناس فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة قلت نعم فقال لي طعامي قلت نعم فقال لي من معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم وحديث دو أنا ورسي بمؤجزة نلعب عن أمك ونودي راما نعم بسيارة ونبي صحابة فهي أفعيني عن فمن يبين kako waddiri hadith o doore sanad o kan anda Abdullah ibn Yusuf talib Bukhari o Malik o woni Sheikh Djum Bukhari on Sheikh Djum Malik Malik Sheikh Djum Ishaq ibn Abdullah amami Abdullah ibn Dar Anas o yismi onani Anasan qalo yi wajadtu an-nabiyya bitayyi nulado fil masjid li misir ma'ahu nasun wundi fa qumtu darimi fa qali o wi kam arsalaka Abu Talha yalla Abu Talha nelman qultu na'am fami arsalaka woni non ana arsalaka o wadi arsalaka on jonka qul alifan an ahli misr tabaddalat li warsh anzartu ay jaati anzar qultu na'am fa qala wi li ta'amin sabin dinna qultu na'am fa qala liman ma'ahu yani wondu be makko be qumu ummi fantalaqo wirti wantalaqtu ma'ahum bittimi wonde mabbe holli dum basi wala hen no wayi noddede le miside war nyaame fi so wana dum don holli kasi e so noddama ngara nyaamo ya sa andi mo jaata to muno sa yaadi e goddo dum torota dum fo ado yaade ne so yaadi sa goddo en gara do wona babu maji won do yehi so o joomu hay min amani gondi ya neddo ma o kaara andi ma andi al halimudu wi hande gara to am to kirsoto sa mu yana ban o naka o jaado goddo fo wala ka o neddo mo anda dum anda al halimudu ma anda dum do mu wi gara kirsoto to ndi yaade neddo o kasina kalna dum ay mi warde yimbe am dido ya mi warde neddo am goto ya mi warde yimbe am tato ya dum non hala mun nawada ha joni goddo man to kasi nyamdo le misidi hay so wadde dum li o do hadith hadith an walli shama'il an-nabi to kollo e dum dagi ka sharde tay dum tuninta misidi masalan joni e juli futo en joddum to tagal misidi do bertanam e tapi mede na joka mana mede nyaame do hen donc ka kudde kawrne yaltini dum torawala mo wadi yude sahabaabe to